ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلله الحمد، فان ديننا هذا الدين القيم كله محاسن، ولله الحمد. ومن محاسن هذا الدين القيم انه شرع فيه المواساة بين ابنائه ومواطنيه والمتدينين به، شرعت انواع من انواع المواساة بين ابناء هذا الدين، وللمواساة هذه صور متعددة. وابتداء فالمواساة تتضمن تضميد الجراح وتطهير الجراح، فكل من جرح بجرح له من يوافيه، وكل من ابتلي بابتلاء فرض ووجب على المسلمين ان يلتفوا حوله، وفرضت له عندهم حقوق كي تضمد جراحه وكي يجبر كسره. شرعت المواساة في ديننا بصور متعددة، فثم مواساة للأموال، وثم مواساة بالأبدان، وثم مواساة بالوجهات، وثم صور أخر من صور المواساة كالمواساة بالتعزية وغيرها من أنواع المواساة. فلا تكاد تبتلى إلا وتجد من يوافيك بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرعت المواساة بالمال، ووصي بها الأفاضل كما وصي بها الذين هم أدنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: آمن بي إذ كذبتموني، قلت لكم أنا رسول الله إليكم فكنتم كذبتم. وقال أبو بكر: صدق. وآتاني بنفسه وبماله رضي الله تعالى عنه. ففي مواساة من الأدنى للأعلى ومن المفضول للفاضل. مواساة هنا بالتصديق وبالمال، ثم مواساة أخر تتمثل في المواساة في حسن العهد، تؤخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. فمن أفضل أنواع البر أن تبحث عن الذين كان يصلهم أبوه وعن الذين كان يساعدهم أبوه وعن الذين كان يعولهم أبوه فتواصل المساعدة وتواصل المعاونة جبرا لكسر هؤلاء الذين يظنون أنهم فقدوا عزيزا عليهم وأن موردا ما من موارد الرزق تنقطع عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتموه إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته فتبحث عن أصدقاء أبيك وعن أقارب أبيك فتصلهم كما كان الأب يصلهم. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انطلق لنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها. وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه. انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها. لماذا؟ قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ فأبو بكر وعمر ظنا أنها إنما تبكي لفقدان رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان هو الذي يدخل عليها. فإذا بالذي يدخل عليها الآن رجلان آخران غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شيء بلا شك يؤلم. ولكن ما كان سبب حزنها الأكبر هو هذا. قال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم أيمن نعم أعلم والله أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. بكت لأن جبريل الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيوجه المؤمنين يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كذا ينزل بما يرقص القلوب ينزل بما يجلي الأمور قد انقطع. فكان هذا سبب الفجيعة الكبرى لأم أيمن فبكت وبكى أبو بكر وعمر معها رضي الله عنه. الشاهد منه قول أبي بكر لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره. فأراد أن يعوضاها شيئا ما عن المصيبة التي ابتليت بها من فقدان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حسن العهد هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصدقاء خديجة ومع أقارب خديجة. خديجة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت من أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه وكانت تواسيه هي الأخرى بكلماتها الطيبة في أول بعثته كقولها والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائم الحق فوالله لا يخزيك الله أبدا. وقدمت له أموالها مواساة منها ومعذرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها وبعد أن ماتت يكثر من الدعاء لها. ومع ذلك كلما ذبح ذبيحة من الذبائح أرسل إلى أصدقاء خديجة من هذه الذبيحة، كان يتعاهد أصدقاء خديجة للهدايا والإسحافات. وكانت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها كلما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن ارتاع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابلها بحساوة بالغة وقال: اللهم هالك حتى غارت أم المؤمنين عائشة من ذلك. فقالت: وما تذكر يا رسول الله من امرأة عجوز حمراء السبقين، أي تساقطت أسنانها فأصبح مكان الأسنان حمرا، لا تذكر من امرأة عجوز حمراء السبقين هلكت في غابر الدهر أنزلتك الله خيرا منها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله رزقني حبها. وفي بعض روايات أخرى: واتتني بمالها وواتتني وواتتني وفعلت وفعلت. كان من حسن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله المعروف بأصدقاء خديجة رضي الله عنها. أسامة بن زيد كان محبوبا من رسولنا محمد حبا جما، هو وأبوه وكما لا يخفى عليكم فهو يحب ابن الحب، فمات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواصل عمر مسيرة الحب لأسامة بن زيد ومسيرة المودة لأسامة بن زيد، حتى إنه كما لا يخفى عليكم كان يقسم الغنائم والعطاءات، أي عمر، فيقدم البدريين في القسمة يزيدهم على من جاء من بعدهم، وكل بحسب طبقه إلى الإسلام. فجاء ابن عمر عبد الله وأسامة ابن زيد كي يأخذان العطاء، فأعطى عمر أسامة ابن زيد أكثر من عطيته لابنه عبد الله بن عمر. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: يا أبت، إن أسامة لم يسبقني بمشهد في الإسلام، لم يسلم قبلي ولم يسبقني بغزوة من المغازي، فلم فضلته علي يا أبي؟ قال: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه أكثر منه، وكان يحب أباه أكثر من حبه لأبيه، فلذلك فضلته عليه. فواصل عمر رضي الله عنه مسيرة المودة لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وأبو بكر هو الآخر يقول: ارقموا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني من أراد أن يحسن إلى رسول الله فليحسن إلى أهل بيته بعد موته صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: ارقبوا محمدا في أهل بيته. ويقول أبو بكر لعلي كذلك: والله يا علي، لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، هي مواساة لآل بيت رسول الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نزع من بينهم رسولهم وكبيرهم ومعلمهم وقريبهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لزاما من المواساة. واقعة اخرى في شأن آل زيد بن حارثة، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا في المسجد فرأى شابا يجر ثوبه ويمشي في المسجد، يمشي بطريقة فيها نوع من الفقر أو نوع من مما لا يكاد يذكر. الشاهد أنه قال: من هذا الرجل ومن هذا الفتى متقيضا عليه رضي الله تعالى عنه؟ ويهم ابن عمر رضي الله عنهما أن يقول له قولا شديدا، قال: من هذا الغلام أو من هذا الفتى؟ قالوا له: هذا هو أيمن ابن أسامة بن زيد. فماذا كان لابن عمر؟ نكت ابن عمر رأسه في الأرض وقال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. وأعرض ابن عمر عن الانتقاد الشديد الذي كان سيوجهه لأيمن ابن أسامة بن زيد، مواصلة لمسيرة المحبة لآل زيد التي بدأها رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه معشر الإخوة أنواع من أنواع المواساة لمن ابتلوا بفقدان قريب أو لمن ابتلوا بفقدان عزيز، تواصل معهم الخير الذي كان يعطى، وتواصل معهم رفع المعنويات للمحبة والمودة وأنواع الصلة. المواساة مشروعة في ديننا بصور أخرى، فجعلت التعزية من حقوق المسلم على أخيه المسلم. والصحيح أنه لم يقيد لها وقت ولم تخصص وقت، فحديث لا عداء بعد ثلاث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد ما يعكر عليه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر أمهل ثلاثا ثم ذهب إلى أهل بيته يعزيهم عليه، ذهب إلى أثناء بما لا يبقى عليكم من جهويه، وجلس عليه الصلاة والسلام يرتب على رؤوس الأطفال ويمسح عن رؤوس هؤلاء الأطفال اليتامى، يمسح عنهم الغبار صلى الله عليه وسلم، ويطمئنهم أمهم، فأمهم تبكي وتخاف عليهم العيلة أي الفقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا لهذه الأرملة آنذاك: أتقسين العيلة عليهم وأنا غنيهم في الدنيا والآخرة؟ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر دعوة بقيت له طيلة حياته، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمين، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه، فلا يشتري حتى التراب إلا جعل له الله في رزقه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلزاما أن نواسي من ابتلوا بشيء، تواسي هؤلاء الأيتام الذين فقدوا أبا عزيزا عليهم كان يدخل عليهم اليوم بعد اليوم بما رزقه الله من فاكهة وطعام وشراب، فحرموا هذا العطاء، فلا بد لهم ممن يواسيهم. وهذا من محاسن هذا الدين القيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين بالجنة. وفرق عليه الصلاة والسلام بين أخواته. هل يوصل كل من ابتلي وليعزى كل مصاب وليعاد كل مريض؟ شرعت عيادات المرضى وشرعت التعازي في الجنائز وشرع الرفق بالايتام والعلو عليهم وشرعت الصدقه على الارامل، كل ذلك تخفيفا للجراء التي يبتلى بها العباد. وقد اثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كله في جاهليته عليه الصلاه والسلام، قبل ان يبعث رسولنا محمد، يقول ابو طالب في شان رسولنا محمد: وابيض من السقف الغنام بوجهه، سنان اليتامى عصمه من ارامل، صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا تقتصر انواع المواساه على من ابتلوا بشيء من الموت، انما ايضا يواسى الفقراء ويواسى المساكين. ومن ثم قال ربنا في شان الضعفاء، قال لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. يواسى الفقراء كما واسى المهاجرون الانصار. قدم المهاجرون الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لهم في بلادهم بيوت وكانت لهم في بلادهم اموال ودور، تركوا ذلك كله مع محبة شديدة له، تركوا الديار وفارقوا البلاد مع حبهم الشديد لديارهم ولبلادهم. دل على ذلك حديث رسول الله ومقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة يقف على جبل حاضراء وينظر إليها والدمع يزرف على وجهه وخديه ويقول لها: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم يطارقها رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم وجدوا من يواسيهم، وجدوا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبونهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى قال سعد بن الربيع يا عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن انظر الى اي زوجتين هاتين اعجبتك حتى انزل لك عنها فتتزوجها يا عبد الرحمن. يقول يا عبد الرحمن: اني رجل كثير المال، فهلما اقسم مالي بيني وبينك نصفين. صور من المواساة افتقدها اخواننا اهل الاسلام في هذه الازمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الاشعريين وهم قبيلة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه: ان الاشعريين اذا ارملوا في الغد، اي اذا جاعوا وافتقدوا الطعام، جمع كل منهم ما عنده من طعام ثم طرحوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية، كان منهم وهم مني. ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو قل تعدهم فقل طعامهم جمعوا ما عندهم من طعام كل ياتي بالقليل او بالكثير الذي عنده صاحب القليل ياتي بقليله صاحب الكثير ياتي بكثيره ويطرحوه جميعا في مكان واحد ثم يقسمونه بينهم بالسويه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مني وانا منهم. فهذه صور من صور المواساة يجب ان تتفشى فيما بيننا ويجب ان يدفع الشح عن انفسنا ويجب ان يدفع الطمع عن انفسنا فلنعد الى حياتنا ما فقد منها من سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن سير اصحاب الكرام الا تستغفروا ربكم انه كان غفارا.